يلا قل لي على عطف النسق. وعطف النسق بالواو الرابع من التوابع عطف النسق. وقد مضى تفسير العطف الواو وهي لمطلق الجمع. قال الشرافي أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين على أن الواو للجمع من كم بقى المغرب كم؟ ها؟ ساعة؟ نص؟ جاء زيد وعمر. الواو دي حرف عطف، ما بعدها معطوف ما قبلها معطوف عليه. والواو دي مطلق الجمع، يعني تعطف اللاحق على السابق والسابق على اللاحق وتعطف المصاحب. فإذا قلت حضر زيد وعمر ممكن يكون حضر معا أو أحدهما حضر قبل الآخر، ها؟ صح ولا لا؟ فعندما نقرأ قول الله سبحانه رب اغفر لي ولوالدي، اغفر لي ولوالدي، بعطف اللاحق على السابق. لا، اغفر لي ولوالدي، بعطف السابق لوالدين علي. طيب إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، يبقى النبيين ده لاحق ونوح ده سابق. فأنجيناه أصحاب السفينة، ده مصاحب كانوا معه في السفينة. هذا معنى لكلمة المطلق الجمع، يعني إذا الواو دي لمطلق الجمع. فإذا قلنا حضر زيد وعمر ممكن يكون حضر معا في وقت واحد، أو زيد حضر قبل عمر، أو عمر حضر قبل زيد، هذا معنى المطلق الجمع. والواو دي هذه من خصوصيات أنها لمطلق الجمع، ولا خصوصية أخرى أنها تصحب لكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلوا عليه. فهي الوحيدة التي تأتي مع لكن، هذه خصوصية من خصوصياتها. أيضا الاسم إذا هذا إذا كان الفعل يدل على المشاركة لابد أن تأتي الواو. أقول اختصم زيد وعمر، لا تقل فعمر. فإذا كان الفعل يقع من اثنين إذا اختصم أو تقاتل أو تشابك لابد من مجيء الواو. فلأن العلماء لما جعلوا يعني لكل بلد له مزية، يعني حروف العطف كثيرة أولها الواو لأن له مزايا. لماذا قدم الواو؟ لأنها تميزت على خواتم الأشياء التي قلناها الآن. يعني أما الفاء تفيد الترتيب مع التعقيد. أقول حضر زيد فعمر، يبقى عمر أتى بعد زيد مباشرة، عقبه مباشرة. يقول القرآن أماته فأقبره، يعني إذا بعد المسيئة القبر. أما ثم تفيد الترتيب مع التراخي، لما يقول ذاكر زيد ثم نجح، يعني النجاح أتى بعد مهلة طويلة. يعني طيب أحيانا الفاء تأتي لمعنى آخر وهو التسبب، وذلك غالب في عطف الجمل. سهى فسجد، زنى فرجم، سرق فقطع. إذا قطع بسبب إيه؟ السرقة. ورجم بسبب الزنا، هذا معنى التسبب. وسجد بسبب السهو. ومنه قوله تعالى فتلقى آدم ربه كلمات. ها طيب أحيانا تأتي للرق في جواب الشرط، من يأتيني فإني أكرمه، باسم فاء وقع في جواب الشرط. هو يذكر الشيخ يعني أنواع الفاء دي، ففي فاء لجواب الشرط وفي فاء سببية. لا هنا مسببية، إنما فاء السببية اللي بعدها فعل مضارع منصوب. أقول ذاكر فتنجح، فالمذاكرة سبب في النجاح. لكن لما أقول مثلا زنى فرجم، ده مسببية، يعني الرجم مسبب عن الزنا، مسبب عن الزنا. فهمت يا ابني ولا لا؟ لما أقول سببية يعني ما قبلها سبب، مسببية يعني إيه؟ ما بعدها مسبب لما قبلها. واضح يا شباب؟ طيب وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، يعني لا تفيد لا سببية ولا شيء، إنما فقط تفيد العطف بس، يعني عطف جملة على جملة يعني. وثم للترتيب مع التراخي، عرفناها دي. فأما قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم، التقدير خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم، يعني شوف لما أقول خلقناكم ثم صورناكم كيف تكون للترتيب مع التراخي؟ إذا ربنا خلقنا وبعد سنين طويلة صورنا أو إجلاني. الشيخ عندما يقول فأما يبقى كان معترض اعترض، فهو أجاب عن هذا الاعتراض. كيف يقول القرآن خلقناكم ثم، لأن المفروض ما كان ثم تأتي الفاء، خلقناكم فصورناكم، لكن أتت ما كان ثم لتفيد الترتيب مع التراخي. فأجاب الشيخ بقوله التقدير خلقنا أباكم آدم ثم صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما. خلاص خلقنا أباكم آدم ثم صورنا أباكم. تأتي معنى الواو. طيب وحتى قل حتى يا ابني ها، وحتى الغاية والتدرج معنى الغاية آخر الشيء، ومعنى التدرج أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن. عندما تقرأ في سورة القدر سلام هي حتى، هذه حتى جسمها حتى الغائية، حتى حرف غاية، ما بعدها يكون غاية لما قبلها، يعني آخر شيء ما قبلها. فدي حتى لما أقول إيه خذ بالكم مات الناس حتى الأنبياء، إذا ما بعدها جزء مما قبلها، وتمشي في التدرج. مات الناس الفقراء الأغنياء الأمراء العظماء الرؤساء حتى الأنبياء، يعني تصل إلى القمة هم أشرف الناس، فما بعدها غاية في زيادة أو في نقصان. أقول راجع الحجاج وحتى المشات اللي هم الناس البسطاء الفقراء، يعني هذه حتى العاطفة، فما بعدها يكون جزء مما قبلها ويدل على غاية في زيادة أو في نقصان، هذه حتى العاطفة يعني. طيب هذا معنى كلمة التدرج، أن ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا إلى أن يبلغ إلى الغاية. أشوف أكلت سمكة حتى رأسها، حتى أكلت سمكة حتى رأسها، يعني اسمه حتى اللي هي حتى حط عطف، بدأت في التدرج من أكل السمك من الذيل إلى الواسط التاء إلى أن وصلت إلى الرأس، هو اسمها حتى. كما قلنا في مثاله مات الناس وحتى الأنبياء، التدرج تمشي مع الناس وأصناف الناس، منهم الفقراء منهم المساكين منهم الأيتام من البسطاء منهم الشبان إلى أن تصل إلى قمة الناس وهم الأنبياء، هذا هو المقصود بالتدرج. يلا يا ابن كمل ها. لا للترتيب لا خلاص، ذهب بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم. خلاص ونأتي إلى زعم بعضهم أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم، وليس كذلك، وإنما هي المطلق الجمع كالواو. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس، وطبعا لا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب في ظهور المقضيات والمقدرات. يعني بعض العلماء قال إنه حتى تفيد الترتيب، والشيخ أجاب عنه قال لا تفيد ترتيبا، مثل الواو بالضبط لا تفيد الترتيب لأنها من مطلق الجمع. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز الإنسان العاجز اللي مش عارف يعمل حاجة في دنياه خلاص، والكيس اللي هو الفطانة والكياسة والنبوغ يعني. فيقول هنا لا تفيد الترتيب، يعني لا تفيد لا ترتيب بين المقضيات والمقدرات بين القضاء. هات الأو ها. وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدتها بعد الطلب التثيير أو الإباحة وبعد الخبر أو التشكيك. أولا كلمة أو تأتي لأحد الشيئين، أهل الكهف قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فبأتت إيه لأحد الشيئين عندما قاموا من نومهم بعد هذه الفترة الزمنية الطويلة، يعني سأل بعضهم كم لبثنا، فنظر إلى السماء ورد الشمس يعني كادت أن تغرب، وهم يعني دخلوا في الغار في وقت الصبح، فقل لبثنا يوما أو بعض يوم، يوم يوم كامل أو بعض يوم، فده أدل لأحد الشيئين. أو لأحد الأشياء فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يعني أنت مخير بين هذه الأشياء الثلاثة يعني. طيب ولها 4 معان، معناها بعد الطلب التأخير والإباحة، ومعناها بعد الخبر الشك والتشكيك. المقصود بالخبر اللي هو الكلام الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا، والمقصود بالطلب اللي هو يعني الطلب ده الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لكن الخبر يحتمل صدق وكذب. فعندما نقول تزوج هندا او اختها هذا اسمه تخير، لانه لا يجوز الجمع بينهما، تزوج هندا أو أختها، هذا يسمى تخير. طيب جالس الحسنة أو الحسينة، هذا يسمى إباحة، لأنه يجوز الجمع بينهما، ممكن أن تجلس مع أحدهما وأن تجلس معهما معا. طيب أما الشك، جاء زيد أو عمرو، وتجد أو هذه تستعمل كثيرا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما يروي الصحابي يعني جزء من حديث ويشك يقول أو، فقال أو يعني ده شك من الراوي. مثلا مع الكلمة مثال يعني ممكن يقول أتيت النبي صباحا أو مساء، كلمة أو دي يعني شك منه هو، فهمت ولا لا؟ يعني عندما أتى النبي هل أتى وقت الصبح أو وقت المساء، هو شك فقال أو، لكن باب الأمام قال أو عشان يعني ما يكذبش يعني. فما يقول جاء زيد أو عمرو، إذا لم نعلم الجائي منهما تفيد الشك. طيب إذا كنا نعلم يبقى اسم تشكيك، تشكيك يعني تريد الإبهام على المخاطب. فإذا قلت جاء زيد أو عمرو وأنت تعرف من الذي جاء منهما، فأردت تشكيك المخاطب يعني الإبهام عليه. ومثلة ذلك في قوله تعالى ها فكفارته يلا أردت، فإنه لا يجوز الجمع بين الجميع، يعني لا يجوز الجمع بين إطعام 10 مساكين أو الكسوة أو تحرير، لا يجوز الجمع بينهم. طيب أقرأ أم يلا. وأم لطلب التعيين بعد همجة داخلة على أحد المستويين، دي أم يا أولادي بسموها أم المتصلة، يعني ما قبلها وما بعدها لا ينفصل أحدهم مع الآخر، فتسبق بهمزة تسمى همزة التعيين. فإذا قلت أزيد عندك أم عمرو، أم هذه اسمها همزة متصلة، يعني ما قبلها لا يستغني عما بعدها، وتسبق بهمزة تسمى همزة التعيين، يعني يطلب بها وأم التعيين، لا بد أن تحدد. أنا أسألك أزيد عندك أم عمرو، في الإجابة لازم تقول زيد أو عمرو، لازم تعين من هو الذي عندك. هذه أم اللي فيها أم المتصلة. هات اللي بعدها. ها وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إجاب ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إجاب. الاختصار أولا لا، لما هو نجح زيد لا عمرو، فهي تثبت الحكم لما قبلها وتنفي عما بعدها، فقل نجح زيد لا عمرو، يبقى لا حرف عرف وعمرو معروف على زيد. طيب قلنا تثبت الحكم لما قبلها وهو النجاح وتنفي عما بعدها، بعكس لكن وبعكس بل، ما قل ما حضر زيد لكن عمرو، فيتثبت الحكم لما بعدها وتنفي عما قبلها بعكس لا، صح يا ولادي؟ وتسبق بنفيه، ما حضر زيد بل عمرو، أو ده اسمه حرف، يعني تثبت الحكم لما بعدها وتنفي عما قبلها. إذن دي كل دي حروف عطف. هات البدل يا ابني. ها الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عزت وضع كده من الها أصل الفجر ونسبت مصر وحواليها الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكتر لو قلت وصفها مش حنصفها وكفيها الله الله